ساب الشغل مجهوده كله راح لغيره، كان عمل نخلة ولا زرع ولا بنى بيت ولا ساب فلوس ولا عمل ما عرفش ايه، فهيسيبه لغيره، وطبيعي لازم يسيبه لغيره، اذا اشتغل لغيره. فقال نسوا الله فانساهم انفسهم، نسوا الله لم يستعدوا للقاء الله، فانساهم انفسهم، عاشوا في غفلة ما جهزش لنفسه حاجة، هو ما افتكرش ربنا، ما افتكرش اتقوا الله، ما افتكرش اقيموا الصلاة، ما افتكرش هات الزكاة، نسي وآت ذا القربى حقه المسكين من السبيل، نسي وتزودوا فإن خير زاد التقوى، نسي ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نسي الكلام ده كله، هذه معنى نسي الله، نسي الله يعني نسوا أوامر الله ونسوا نواهي الله، يعني ربنا عايز ايه، طلب منه ايه، ربنا ماذا طلب مني، نسيه، ماذا بما عما نهاني، ناسي. فانساهم انفسهم، فنسي اشتغل لنفسه، اشتغل لغير، والعياذ بالله. يعني اذا السيد قطب عليه رحمه الله لما تعرض لهذه الايه قال نسوا الله فنسوا انسانيتهم، يعني ايه الكلام ده، قلنا قبل كده ونعيد تاني عشان الإعادة فيها إفادة إن شاء الله. نسوا الله، ما عرفوش ربنا، ما حاولش يتذكر ربنا عايز طلب منه إيه في الدنيا وفي الآخرة. فأنساهم أنفسهم، أنساهم إنسانيتهم، لأن أنت الإنسان إنسان بتتميز عن غيرك من المخلوقات بالعقل، والعقل يحتاج منك إلى تعلم، وتتميز بالروح، والروح تحتاج إلى عبادة وطاعة وذكر لله، غذاها كده، الروح اللي جواك دي غذاؤها ذكر الله وطاعة الله وتلاوة كتاب الله. وتتميز بالقلب، والقلب يتميز بخشية الله والخوف من الله والاستعداد لله والتزود بتقوى الله ومحبة الله والانطلاق والإنابة والتوبة إلى الله. أنت بالقلب والعقل والروح إنسان تتميز عن الحشر وعن الحيوان وعن الطير بهذه الأشياء. ونفخت فيه من روحي، نفخة الروح ميزتك عن غيرك من كل المخلوقات بروح تستمد بها النور بطاعة الله وبذكر الله وبالعمل الصالح. ميزك ربنا بالقلب، والقلب يخشى الله ويتقي الله ويراقب الله ويشعر بمعية الله ويشعر بمحبة الله ويشعر بالأنس بالله ويشتاق للقاء الله فيتحرك إلى الجنة. دي مش موجودة في الطير والحيوان، الطير والحيوان عاش يومه بس، لا يعرف من ساعتين كان يحصل ايه، ولا بقول لك دعوه باللي هيجي بعد ساعة. الحيوان ما يفكرش بكرة يحصل ايه، ما عندهش الحكاية دي خالص، يعيش في يومه بس، قدام البرسيم يبقى برسيم، قدام التبن يبقى تبن، قدام الدريس يبقى دريس، مش قدام حاجة مش قدام حاجة، يرفص وخلاص. إنما ما عندهش مستقبل، ما عندهش طموح، ما عندهش صاحب السرح ولا بروح وهيجيب لي ايه اخر النهار، ما يعرفش النهار ده سرح مبحر يبقى فيها برسيم، ولا سرح مقبل يبقى فيها تبن، ما الحمار يركب صاحبه يركب عليه او الموتوسيكل بلاش الحمار، يعني بلاش نشبه بالحاجه دي زي. يعني الموتوسيكل تحط فيه بنزين، ما يعرفش بنزين سوبر ولا بنزين 80 ولا 90، نحط في الدجازه هو يعيش ناكل ويشرب، لكن ما يعرفش حاجه، نعبيته الميه ما يعرفش حاجه. كذلك الحمار، يركب الحمار النهارده سرح مبحر، ممكن تكون سرح مبحر المايه كويسه وفيه برسيم وبرسيم اخضر ومزدهر وتحس، لكن هو فرحان وعارف حمار. طب روحنا سرحنا مقبل، العقد القبليه ما فيهاش ميه، فيها نخلتين بنزقيهم بالعافيه، نشحت شويه ماء ونزقيهم، مش زارعين فيها برسيم، هتقعد طول النهار هناك يا دوب تشحت لقيتك شويه تبن ولا شويه عجول ولا ما اعرفش ايه وتجيبهم وتروح. الحمار عارف؟ مش عارف. طبيب لازم في فرق بين الإنسان وبين الحيوان. الحمار ليس له مستقبل والحيوان ليس له مستقبل، ما يفكرش هو ماشي ازاي ولا راح فين وبكرة عندي ايه ولا امبارح كان ايه، لكن الإنسان له مستقبل وله طموح، له طموح ان هو بكرة يعيش ازاي في الدنيا وبعد الدنيا فيه ايه. الحيوان والحشرات والطير لا يفكر في يوم القيامة، يذكر الله ويسبح الله ويعمل ما كلف من أجله بمنتهى الأمانة والإخلاص، تحمل على الحمار يحمل ويمشي. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، يذبح العجل يذبح، تمسك وتذبح يذبح، لو كان على قوته ما حدش يقدر يمسك، وساعة لما يشز وشم ريحة الدم في السلخانة كان 500 واحد ما يقدرش عليه،